متفائل متفائل، ربي المجيب الكامل. أنا إن مرضت فإنه يشفي ويحسن عادل. متفائل متفائل، ربي المجيب الكامل. أنا إن مرضت فإنه يشفي ويحسن عادل. أنا إن ضعفت فإنه ربي القوي يعاجل. أنا إن ضعفت فإنه رب القوي يعاجل. يعطي ويمنح ما يشاء وأنا به متواصل. متفائل متفائل، رب المجيب الكامل. أنا إن مرضت فإنه يشفي ويحسن عادل. فيزيدني من فضله ويغار مني الجاهل. أنا إن فقرت فإنه يغني ولا يرد السائل. يغني ولا يرد السائل. متفائل متفائل، ربي المجيب الكامل. أنا إن مرضت فإنه يشفي ويحسن عادل. نشاه أن ينسى وأن فهو الجواد الباذل. أنا إن أتوه بسفينتي ضاءت إلي مشاعل. فتردني لشريعتي فأنا المحب الواصل. وأفوز رغم مصيبتي ولأنني متفائل. متفائل متفائل، ربي المجيب الكامل. أنا إن مرضت فإنه يشفي ويحسن عادل. متفائل متفائل، ربي المجيب الكامل. أنا إن مرضت فإنه يشفي ويحسن عادل.